بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الأنفال وهي سورة 84 في القرآن الكريم، وتسمى سورة إذا السماء انشقت، وهي مكية، هي 25 آية. قيل ترتيب هذه السور الثلاث ظاهر، لأن انحصرت تعريفا حضرت الكافرين، وإشارة وجه القول إن عليكم من حاسبين كراما كافرين، وفي المخططين مقر كتبهم يعني في عليين، وفي هذه عرضها للقيامة، فأما من أوتي كتابه يمينه إلى آخره. روى الإمام مالك عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ به إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي. وأخرج البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. وفي روايه للنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت، وقرا باسم ربك الذي خلق. قوله تبارك وتعالى: اذا السماء انشقت، أي انقطعت وتقطعت، كما في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. وأذنت لربها وحقت، أي سمعت له في تقبعها وتدفقها، يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن تتقطع وأن تتدفق، فانقادت بأمره. قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي سمعت له في تقبعها وتخوفها انقاذت لامره واطاعه. وقال ابن جرير: العرب تقول اذن لك في هذا اذنا، بمعنى استمع لك، ومنه الخبر الذي جاء، الخبر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي يتغنى بالقران. ما أذن الله لشيء يعني ما سمع الله لشيء، ما أذن يعني كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. ومنه قول الشاعر: هم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسور عندهم أذنوا، أي أنصتوا واستمعوا. وأول هذه من القصيدة: إن يسمعوا لي لأنصاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالحي دفنوا، ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسور عندهم أذنوا، يعني استمعوا. ومعنى قوله تعالى: وحقت، أي حق لها ووجب أن تنقاد لأمر قادر ولا تمتنع، وهي حقيقة أي جديرة بالامتياز، لأنها مخلوقة له في قبضة تصرفه عز وجل. والأصل حق الله يعني طاعتها. قوله تعالى: وإذا الأرض مدت، يعني بسطت وجعلت مستوية، وذلك بجف جبالها وآكامها، كما قال تعالى: قاعا فصفصح لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فمعنى وإذا الأرض مدت يعني بسطت وجعلت مستوية، لا ارتفاعات ولا نهاية، وإنما سطح مستوي. وإذا الأرض مدت، وإذا قال ابن عباس في تفسيرها: مدت مد الأديم العقاضي، الجلد العقاضي لأنه إذا مد زال كل امتداد فيه وانتهى، وألقت ما فيها أي ما في زوجها من الكلوم والأمراض، وتخلت يعني وخلت غاية الكلوم حتى لم يبق شيء في باطنها، كأنها تكلفت أقصى جهدها في الكلوم، أخرجت كل ما يمكن أخراج من باطنها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي قادت له في التخليع وحق لها ذلك، وأذنت لربها يعني الأرض أيضا تسمع وتطيع وتنقاد لأن ربها لها بأن تلقي ما في باطنها وحقت، يعني وحق لها ذلك، هذا معنى وأذنت لربها وحقت، يعني أطاعت أمر ربها وقادت له بأن تخلي وتخرج كل ما في باطنها من الأموات ومن الكنوز، وحقت يعني وحق لها ذلك. لماذا؟ لأنها في خطبة الله وفي تصرفه عز وجل وتحت سلطان الجلال الإلهي وقهره ومشيئته. وجواب إذا مخلوق، إذا السماء انشقت وإذا أذنت لربها وحقت، وإذا الأرض دكت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي الجواب مخلوق للتهويل بالإبهام، أي كان ما كان مما لا يفي به الكلام، أو الجواب ما قل الإنسان تبحر، تقول تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال ابن جرير أي إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به خيرا كان أو شرا، والمعنى فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه، ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك. وقال القاسمي أي إنك فاعل مجتهد في الذهاب إليه بالموت، أي تسير مع أنفاسك سريعة كما قيل أنفاسك خطاك إلى أجل، أو إنك كاذح أي مجتهد مجد في العمل خيرا أو شرا، ذاهب إلى ربك فملاقيه ضرورة، إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير في قوله تعالى فملاقيه لها إما ملاقي الله عز وجل وإما ملاقي الكدح العمل، وأصل الكدح ذهب النفس في العمل والكدح به حتى يؤثر فيها، من كدح جلده إلى خلته، كدح جلده إلى خلته، فالصغير الجد في العمل والتعب بجامع التأثير في ظاهر البشرة، لأن الجد العمل والسعي يؤثر على البشرة، من اشتغل الجلد يجرح وتستوجب يعني جلد جلده ونحو ذلك من الأثار التي يتركها هذا الجلد في حبه أو في بدنه، فكيف يعني الجامع بين قوله جرح جلده يعني إذا قدر كمين، وبين الجلد في العمل والسعب هو التأثير في ظاهر البشرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم من آمن وعمل صالحا واتقف بما وفق به الأبرار في غيرنا آيات، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ابن جرير بأن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. وقال القاسمي فسوف يحاسب حسابا يسيرا بأن تمحى سيئاته ويرقى عنه ويتاب بحسناته جمعه واحده لبقاء فطرته على فطرتها ونوريتها الحصريه، يعني وما هذه الاجزاء الاخيره من القصرين لحظه فيها شيئا من سنن التقصير في الحقيقه في بعض الموارد من هذا الموضع، لانه كان ينبغي يعني من اهلي من اذا صح حديث في الايه، وهذا الموضع بالذات صح فيه حديث يعني وثقه عليه، فلا يليق ابدا ان يخلو هذا المولى في تحريف تفسير القصري من ذكر الحديث الذي صح، لانه متى ما صحت الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية وجب المصير اليه، وجب المصير الى هذا التفسير، فلذلك نرجع الى الامام الحافظ ابن كثير الفرسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، يقول كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك يهلك لا محالة، فإن يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك يعني كل شيء حتى عمر بقر حتى ما بقر من عمله فإنه يهلك لا محالة. ثم روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوقف الحساب عجل، من يوقف الحساب عجل. قالت فقلت أليس قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب الحساب يسيرا؟ قال ليس لك بالحساب ولكن ذلك العرض. من يوقف الحساب يوم القيامة عجل. وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهذا رواه النسائي وابن جرير. وروى ايضا ابن جرير في سنه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس احد يحاسب يوم القيامه الا معذبه. فقلت اليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، انه من يوفيك الحساب عجل. وقال بيده على اصبعه كانه ينبت، فانه من يوفيك الحساب عجل يعني بكل شيء سوف يحاسب الانسان. وانما الحساب يسير هو العرض مجرد ان تعرض عليه الاعمال، فانا تنظر يوم كذا فاتبع عنك كذا وكذا يوم كذا وكذا، فمجرد العرض هذا هو الحساب الذي لان صحه الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني حينما يقدر العبد بذنوبه كلها حتى هن أنه هالك لا محالة، لأن أعطاه الله ونسوه. فانظر الأمر النبي الطويل كم أعطى الله سبحانه وتعالى مما ينسى ويطول عليه الأمل، فيقرره الله بذنوبه ويقول له أو يضع كنفه وستره عليه ثم يقول أتبت يوم كذا أتبت يوم كذا حتى وهن أنه هالك لا محالة. يقول الله سبحانه وتعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا هو الحساب اليسير العرض، عرض العمل فقط. فإذا الحساب اليسير فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه العرض. وعن أم المؤمنين أيضا قالت من موقف أو من فوز بعرضه قال ثم قال إن من الحساب اليسير عرض على الله عز وجل وهو شرع. وقال الإمام أحمد بن سند عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم هاتين الحساب اليسير. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن أنظر في جنابه فيتجاوز له عنه، إنه من يخشى الحساب مع ذلك لا يعود به هلك. وهذا يقول على قلبه مسلم. ثم يقول المقاتلين في قوله تعالى سوف يحاسب الحساب اليسير لا ينقلب الى اهله مكروها، لا ينقلب الى اهله ان يرجع الى اهله الى زوجته واقاربه او قومه ممن يجاهدهم او يقرب من اصحاب اليمين، يعني ينقلب الى اهله الجنه مكروها اي بنجاته الى معناه، أو المرور بالطبيعة الثانية في النفس وأخلاق المرافقة وبالأمور هي من حبه ودليله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يجوز الكتاب أن يرجع إلى أهله من المسير مسرورا أي سبحانه مسابقا بما أهداه الله عز وجل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو النور فيصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إن المغل هل ينجحون بلى في مغفرة كان به مسرورا. قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي أعطي كتاب عمله بجماله فهو وراء ظهره، من رأي رأي وهو على هيئة المرضون عليه أمام البيت أو المنطر أمام البيت المنطر فيه ومنطر المقام إلى دار المعارض. تقول تعالى المجيد لا يجبون لأسرع بمثل الكون وإنه مثل تعالى وهو الحديد الحديد. وأما الحديد يجب أن وراء مصر فتوك يبعو الجبوع يعني ينادي بالهلاك وهو أن يقول ولا تجبوع ولا ولا ولا ملاكا. فكان يعني أن يكون هذا أن يبعو الجبوع كان كأنه يقول يا ملاك أو يا غيري تعال يحضر هذا وقت وقت هذا أيام وقت وراء خلوان وإلى هذا معنى يدعو كلها ينادي الهلاك أن يحضر فإن هذا أولي يكون فيه وقت وراء وإلى وهذا مقصود من قوله دعا فلان نفسا إذا قال لا نفسا لا يحضر ذلك فسوف يدعو كلها ويصنع سعيرا أي يدخل نارا يحترق فيها ولا يضل إنه كان في أهله مشروعا إنه كان في أهله مشروعا أي هنا عملا مستبيحا من التفكر في الحق والدعاء إليه والصبر عليه لا يهمه إلا أجوفا ظفرا بالنعم لا في يدينه له هذا يعني بالذات ما نحن نعيش بها من الظروف والمعاناة وغربة نجيب آية يعني تبعد وترهب من يقنع ويصبح بالعافية التي هجنة إذا كان لا نصر على الدين ولا المؤمن إنه كان في الدين وبحث عن السعادة والسرور في الدنيا ونجي لا وراءه من الفضل ولا خلفها أو إلى أحد أسباب حصر هذا المكان هذا انه كان في اهله مذكورا لان الدنيا كان في اهله مذكورا اي من العمل مستميحا في التفكر بالحق غير ذلك لمن يفكر في البلاد والدينين وفي الدعوه وفي معاناه المسلمين او في الدعاه والحق والصبر على هذا الذي لا يهم شيء في الوظيفه والاستقرار والميزانية والنظيف والسيارة وكذا وكذا هذا كل هديه وهو معرض عن ذلك سبحانه وتعالى وعن دين الله فكان مشروده سعيدا يعني حال عامة الذين يعني كفروا بالله كفرا الأعراض يعني كفر أنواع كفر التكذيب وكفر الدخول وهناك أنواع من الكفر كفر الأعراض الموضوع فيه على باب الأصل الموضوع لا يغلب يعني لا هو عدو ولا هو صديق وإن موضوع الدين أصل به القضية لا تخص له على ذلك هذا أحد أنواع الكفر واضح فمثل هذا حينما يتحدث لا يتحدث فيه عن الدنيا استعانة الدنيا عن راحة الدنيا إذا حصل سنواته وحصل مفتاح الدنيا يعني يستريح ويستقر فلا يهمه إلا الأجوتان مطلقا للنعم لا يكفيهم يوم الله تبارك وتعالى فمثل مدى الطيور لا يفرق به انما الظهور المفرق به هو الذي خلق سبحانه وتعالى فيه يعني آلفا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب في الجنه الى اهله مشروعا فهناك الظروف وهناك السعاده لان الحقيقيه لانها تدوم اما هذا الظروف في الدنيا فهو مؤقت ولا بد معه مما ينقله فان سنه الله ان الجنه تتبدل ولا تتقلب أن من أحب شيئا سواه عود في ذلك ولا بد لابد أن يكبر عليه هذا الشيء الذي شغل له عن الله تبارك وتعالى فأما منشور في كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصنع سريرا إنه كان في أهله مشروعا هو لو هو شيء هم الموت والقبر ويوم القيامة والنار والعذاب لما أنه يفكر في هذا لما تبرع ولما فرح كما نظر بعض قال اي الى ماله يوما فاعجبه حبها فقال لولا القيامه لكنت فيه مكروها ولولا ما نصيب اليه من ذكر يعني القنوط لا خرت الدنيا اعيننا لكن هناك ما يشكل العيب من عيب الدنيا أقصر فيه حتى لو يأتي فيه أيضا من العيوب الأخرى يكفي أنك مبتسم عنه. أنه غير بعض وغير خالد وغير دائم. يقول ابن كثير في قوله إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفكر في العواقب. ومثل هذا الفرح هذا فرح يصاب منه وهو في ذكر قام الله تعالى قام القول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي يقترن به البطر ويعني كفران النعم إن الله لا يحب الفرحين. لكن فرح الحقيقي بما يستحق أن يفرح من أجله كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من الإيمان. فضل الله القرآن ورحمته الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هذا هو الشيء الذي يستحق أن يفرح به الإنسان إذا كرمه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقول ابن كثير انه كان في اهله يعني في الدنيا مسرورا اي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما امامه فاعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل فليضحك قليلا وليبكوا كثيرا. انه ظن ان لن يحول انه ظن أن لن يحول يعني لن يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بعد البعد الله نعتقى به أنه يحيا ويموت ولا يهلكه إلا الدهر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من المآتم على خلاف ما قيل عن المؤمنين. ماذا قال المؤمنون؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال أيضا المؤمن إني ظننت أي أيقن أني ملاق حسابي لأنه إذا أيقن أنه ملاق الحساب فلا بد أن يستعد من ذلك الحساب ولذلك يعمل الأعمال التي تؤهله للنجاة. أيضا يقول ابن كثير أيضا في قوله هنا إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إنه ظن أن لن يحور أي إنه كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. لم يحور لن يرجع ثانية الإلحاد بل الأمر يعني عبارة عن قبحان تدفع وأرض تبلع تموت ونحيا وما يملكنا إلا البحر الزمن الطبيعة كما يقول المفترض. إنه ظن أن لن يحور لن معاد إلى سماء الحياة وبذلك يقول يقول عمر بن عبد رحمه الله تعالى فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا معدنا ونسأل ما له عن كل شيء. فهذا هو الأمر الذي تفكر في هذه المواقف يحزن في الدنيا يحزن ويقدر ويشد ويكدح في العمل الخاص منتظرا حلاوة العاقبة. أما أن أعطى الرئيس الأجرة ويتنهى بدنيا ويصبر بها فبالتالي تكون يعني هذه العاصمة. والحور هو الرجوع. قال الله تعالى بلى إن ربه كان به بصيرا يعني بلى فيعيد الله كما بدأه ويجازيه على أعماله غيرها وجبها فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا. ويقول الصدري في قوله إنه رم أن يحور أي لن يرجع إلى ربي أو إلى الحياة بالبعض في اعتقاده أنه يحب يومين ولا يملكه إلا الدهر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يبقى عقابا ولا يبالي ما ركب من المآتم. وهذا طبعا هذه الأخلاق وأرضاء من يؤمن بالآخرة الذي لا يؤمن بالآخرة لا يبالي ومن ركب جنة أسامة الحضران لأنه لا يعتقد في الحساب ولذلك كان العقيدة الإمام بعد وصول الحساب والإنجاب الأمرية في جنة أول مرة فتحت أن لها تأثيرا خطيرا جدا في قلوب الإنسان. فالمؤمن يستعد لهم من هذا اليوم ويتقي الله سبحانه وتعالى ويستعد ما حرمه الله ويستعد ليوم الحساب بثلاث قلوب. يقول إنه ظن أن يحور أي لن يرجع إلى ربه أو إلى الحياة من بعد، لأن قابل أن يحن ويميت ولا يملكه في المستقبل، فلم يبلغ الغرابة ولا يبقى رقابة ولا يبالي ما رتب من المهاجم على خلاف ما في بعض المؤمنين إلا كنا قبل في أهلنا مشركين. وأيضا إني ظننتم أني ملاق بالتوحيد، فقل تعالى بلى يعني لا يحل رملا والأرض عنك لربه حيا كما كان قبل ما نزل، إن ربه كان به مطيعا أي بما أسلب في أجيابه الغالية فليجازيه عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالسحر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فلا أقسم بالسحر وهي الحمرة في الأفق من ناحية مغرب الشمس، والليل وما وسق يعني وما همع وضم من سكن ونبأ فيه من جروح كان يصيح أو يجد نهارا كما قال عبد بن جرير رحمه الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب لا نبي يلي بالسحر، فالوقت المغرب لا نبي يلي السحر. وقال ابن جرير أقسم الله بالنهار مجمرا وبالليل مقبلا، نعم الظلم لا يشرب الى السحر لا يتوقع النار بعد الغروب وبالليل مقبلا فلا يخرج من السحر والليل وما وسط يعني وما جمع، كانه اقسم بالليل والظلام وما وسط يعني لا جمع، قال حسنا وما جمع للليل وذاك. وانتشر ابن عباس بقول الشريف مستوثقات لم سبيلنا سابقا، فالمستوثقات لم سبيلنا سابقا، وقال الشرع الليل وما وسق يكون ما ذاق من دون، اذا كان الليل ذهب كل شيء الى مهواه سواء الليل والنهار كان وما جمع وضم مما سكن ونبا به من جروح كان يطير او يجب نارا. والأظهر أن يكون إذا ركز إلى المكان كلها في اكتمال الدليل عليها، فكأنه تعالى أقسم بجميع المخلوقات كما قال فلا أقسم بما أنتم الظروف وما لا تنكرون، وكما ذكرنا من قبل هذا أجمع قسم بالقرآن أجمعوا قسم بالقرآن أن يقسم كل ما يمكن إليه أن يوجد اكتماله فلا أقسم بما تنكرون وما لا تذكرون، قسم بكل ما هو موجود في عالم الغيب او عالم الكمال. والقمر اذا اتسم والقمر اذا اتسم اي اذا اجتمع واهتم نوره وصار كاذبا، لترك الرمي طبقا عن طبقا لترك الرمي طبقا عن طبق اي حالا بعد حال، والمعنى هذا يرمى منه بالحال الاولى المعنى بالجزاء على الأعمال، وبالثانية الحياة الأولى، فبارك الله طبقا عن طبق يعني حالا بعد حالا، يبقى في حال هي الثانية وفي حال هي الأولى، والأولى هي الحياة الأولى في الدنيا، والحال الثانية بنتاجي بعدها هي الحال في نعم الجزاء في الأعمال. وفيه تأثير على مطابقة كل واحدة منهما، فإن الحياة الثانية فيما يكون الأولى وتطابقها من حيث الحلم والإضراب والكلام واللهجة وإنفق اكتمالها. ويمكن أن يكون طبقا جمع طبقا، لكن تكون طبقا عن طبق، لأن التمثيل الأول حالا بعد حال فهو متنوع أحوالي، فتمثيل أثر طبقا عن طبق مرتبة مرتبة أي تركبن مراتب سديدة مجاوزة عن مراتب وطبقات وأقوارا مرتبة بالموت ولا بعده من مواقف البعث والنفوس. وقال الشهاب الطبق معناه ما طابق غيره مطلقا بالأصل، ثم إذا الكفر بلا نفوس وهو الحال المطابقة أو مراتب الشدة المتعاقبة شدة بعد شدة. وعن للمجاهدة للمجاهدة المطلقة طبقا عن طبق يعني المتكلمين حالا ثم يجاهل لها الى حال اخرى كريمة. فهذا معنى قول عن للمجاوزة من حال الى حال او حال بمعنى او عن تقول بمعنى بعد طبقا بالطبق يعني حالا بعد حال. والبعدية والمجاوزة متقاربا يعني كده بيأتي بعض هو الذي تتجاوز من قبله الى هذا الحال لكن له ظاهر بالكامل وهي المعنية. فيقول أيضا في تفسير قوله تعالى ذلك من طبقا عن طبقا قال ابن عباس حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا ابن البخاري البخاري قال ابن عباس فسر الآن أن طبقا لما طبقا عن طبقا حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني كان الإشارة إلى الإسراء والمعراج يعني أن لم يكن عن الإنسان توجد طبقا عن طبق ويقعد به الثلاثة التي سيئة. هكذا رواه البخاري في هذا الموضع وهو مستمع بين كل الطرفين أكثر أن التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن القلب أن هذا الذي لم يكن صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل ذلك. قال ابن عباس لما خلونا طبق عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني كانه بيقول انني سمعت هذا التفسير من النبي عليه السلام ان طبقا بعد طبق معناها حالا بعد حال او معنى المعنى. يقول كانه قال سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول قوله نبيكم مرفوعا عن الفاعليه قال هذا نبيكم قال هذا نبيكم هذا عربي تمرد الحق قال هذا نبيكم قال ماذا حالا بعد حال وهو الأظهر والله تعالى أعلم. فما قال أبد لا يأتي عن إلا والذي بعد من المؤمن فما يسوه من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى ابن الجرير بسببها من المدينه ان ابن عباس كان يقول خرج منه طبقا عن طبق قال يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يكون حالا بعد حال. ويعيد هذا المعنى الثاني الذي اقتضى من قبل أن النصوص لما ركبنا طبقا عن طبق حالا بعد حال قال يعني قال ابن عباس هذا لم يكن هذا لم يكن كذا وكذا هذا لم يكن الذي سوف الذي يفكر بأنه سوف يركب طبقا بعد طبق وهو ما حصل في ايه في المعراج والنصوص هنا يعني السماء. ويقول ولأي هذا المعنى قراءة عمر رجل مسعود رجل عباس أن نرى عنهم معلمة أهل مكة المكوكة لتركبن طبقا عن طبق لتركبن حتى لو كانت تركبن مثل على الصعودية لكن في قراءة أخرى في هذا وهي بالإطلاق لتركبن طبقا عن طبق. قال السعدي لتركبن طبقا عن طبق أي لتركبن يا محمد سماعا بعد سماع طبقا عن طبق فمثل ما لا يفهم الكل يعنون ليلة الإسراء. وعرف عباس طبقا عن طبق الطبق منزلا على منزل وقيل أمرا بعد أمر وحالا بعد حال. وقال السدي لتركبن طبقا عن طبق أعمال لم قبلكم منزلا بعد منزل. وتفسير آخر لتركبن طبقا عن طبق يعني لا تبتدن او تتحصل به بمن تلاحظ الى المدن سوف تقلدون وتتبعوهم حذر كل في كل تنزيل ثاني فكان تقلدون طبقا عن طبق يعني تركبون اعمالا من قبلكم منزلا بعد منزل. يقول ابن كثير كانه اراد وكما تلاحظون يعني لا غنى عن تنزيل ابن كثير على الاطلاق نروح من كمان لا في اغنى ولا اكثر بركه للتكبير الحمد لله رحمه الله تعالى. وهذا نعم يبقى الانتباه لبعض. كنت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لما قلنا كلمة من كان قبله هل هو الجنة الجنة حتى لو دخل النصارى لدى قبله قال يا رب الله أن يهود النصارى قال الهجرين يقول يكفر هذا مكتمل مكتمل أيضا من الجنة وعن مكتول قال لما كان طبقا عن طبق قال في كل 20 سنة يحدثون أمرا لم تكونوا عليه كم تدعون بدعة كانوا مسجدون مسجدا لم يسجدون عليه من قبله وقال عبد الله نفرت منه طبقا عن طبق السماء تنفق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد ليلا وعن ابن مسعود ايضا طبقا عن طبق السماء من تشبهان ومره تنفق وقيل وهذا وجد العلم ليس قد تكون طبقا عن طبق قال ثوب قوم كانوا في الدنيا خفيف المؤمن فارتفعوا بالاثر واخرون كانوا اشرافا في الدنيا فاتضعوا في الاثر وقال عكرمه لتركبون طبقا عن طبق يعني يا بني ادم فتحول يعني احوالكم من هل الى هل خفيفا بعد ما كان مضيعا وشيخا بعد ما كان شاذا طبقا عن طبق حال بعد حال وقال الحسن البصري البصري طبقا عن طبق حالا بعد حال رخاء بعد شده وشده بعد رخاء ومنا بعد حق وفقر ومقرا بعد غنى وصحه بعد سقم وسقم بعد صحه ثم قال ابن جرير بعد ما حكى اقوال الناس في هذه الايات من الجراء والمنكرين والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام حالا بعد حال وأمرا بعد أمر بين السلام فالمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها في جميعية وأنه من القول من سلام ويجب من قياما وأهوله أحوالا ثم يقول الله الوعد وتعالى فما له لا يؤمن يعني بهذا الحديث وقد اقام له الحجه على التوحيد من الارض واذا قرئ عليهم القران لا يكذبون اي لا يخضعون ولا يستكينون ولا ينقضون وقال في الدين استدل به على مشروعيه كلمه الاسلام فكن حافظ الكثير فما له لا يؤمنون اي فماذا يمنعهم من الايمان بالله ورسوله واليوم الاخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه ومعها القرآن لا يسجدون أعظاما وإكراما واحتراما ثم يقول تعالى بل الذين كفروا يكذبون يعني من كلمتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق فبل الذين كفروا يكذبون أي بآيات الله وتنزيله المبين لما ذكر من أحوال يوم القيامة وأهوالها مع تحقيق موجب التصديق والإبرام عن محدود فالكلمة الذين كفروا يكذبون يعني التصديق لا تهم أن طرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوبهم ولم يبلغ قلبه أعماق أضاعيهم بلى قد بلغ وأقنع به أمامه ولكن العناد هو الذي يمنعهم عن الإيمان ويصدهم عن الإيمان فليس منها التكذيب قدور البليغ وإنما هو تقصير المستجد وإعراضه عن هدايته فالإغراض يرضي إلى محدود من الخلق يدل عليه السابقين والآخرين والله أعلم بما يعود أي بما يدركون في قلوبهم من حقية التنزيل وإن أحسنه عبادا والله أعلم بما يعود يعني بما يدركون في قلوبهم فمن قلوبهم يؤمنون أنه حق من عند الله ويكون ذلك عبادا ولا يذهبون به ولذلك قال ابن جهاد ورب الجاهل المتكادة وقال بعض الذين يقولون يكتمون في قلوبهم فذكرهم بعذاب اليم او تكفير اثر الله اعلم بما يعود يعني بما يؤمرون من البغي والنكره فسيجزيهم عليه ولذلك قال فذكرهم بعذاب اليم اي جزاء على تكذيبهم واعراضهم وضربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقصور قال الذين لا يذكرون أو أي من يري به عليهم والاستثناء منقطع أو منقطع والأمر أنه منقطع ومن قتل الشر من عذاب الأليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني معنى كريم بس ثلاثة عملت قبل عذاب الأليم لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فالاستثناء منقطع فإن تكون معنى لكن يمكن أن يكون مقفلا والاستثناء أن يكون فيها إلى فنشكر الله على الجليل إلى الذين آمنوا أيوه حسن إلى الذين آمنوا منهم وهنا ممكن الاستثناء يكون مقفلا من الاحتمالات فنشكر الله على الجليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم من غير ممنون بما الاستثناء إيه منقطع وإما يعني يقول قول بأنه منقطع قلوب لهم أجر غير ممنون من الفاعل فليقل فلهم أجر غير ممنون الذي قال إلا الذين أمروا عنه الصالحات لهم أجر غير ممنون فهذا يكون أقوى يعني في مكان التفسير يكون هنا وكون منقطعا أظهر للذين لهم أجر غير ممنون. إذا قلنا إنه منقطع فإنما يكتبه تعبان الكريم إلا الذين آمنوا منهم يا كفار يعني إذا كنا في الإسلام هؤلاء حلف الفرح الذي يقول له من قبل يقول حاطم ابن كبير رحمه الله تعالى فاستثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا من المؤمنين وعملوا الصالحات أي بلا والدين لهم أجر أي في ذلك آخر غير مكروه غير مكروه أو غير مكروه أو غير مقطوع كما قال تعالى عطاء غير مجدود وقيل غير ممنون أي غير مقطوع وقيل غير ممنون عليهم. فهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد صحيح أنك تفسرها أكثر مرة غير ممنون يجب تفسر بأنه إما غير ممنون غير مقطوع فإما غير ممنون يعني غير ممكن به عليهم يعني انظر الى رقه حجم كثير مش قادر يجمع كلمه ايه لازم يعني يصير كلمه غير ممنون غير ممنون ولمن المنه الا الناس على الرحيم ولذلك يكون هذا القول الاخر عن بعضهم قد انكره غير واحد اللي هو قول ايه غير ممنون يعني غير ممنون كمل به عليهم فان الله عز وجل له الجنه على اهل الجنه في كل حال وان ولحظه حيث الجنه كلها لله وإنما يذكرها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم الجنة دائما ترمنا والحمد لله وحده أبدا ولهذا يلهمون تسبيحه وتحليمه كما يلهمون النفس وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. يعني كما أقول أن التسبيح الكثير لا يعلى عليه تسبيح حمد الكثير لا يعلى عليه ولو كل من المحقق من الإسلام في أهل الإسلام رحمه الله تعالى أن يتم مختصرا الإنسان الرائع للكتابين الذي يعني لا دائما حجة في التفسير المتوسط يعني طبعا المحقق لكن ده وصف تعالى في الشيخ يعني الكرامات المالية قبل أن يتم ما ترعى فيه وحتى الآن ما استطاع أحد أبدا أن يخذ القرار الذي ترك الشيخ أبو الكاتب الحوارات كثيرة جدا حصلت يعني اختصرت بكثير لكن في معظمها خلل يعني الله تعالى لهذه بركه الحافظ بكثير وهذه الله تعالى اعلم من عملات الاخلاص ان في كتب البركه ومن ترجمه تفسير الله فتفسير بكثير لا يعلى عليه لا يعلى عليه لا اقول يعني يعني لا يقبل العلوم لان في الحقيقه ما يراه بعض الناس عيونا يعني هو في الحقيقه لمن اصل هذا المنهج الحافظ بكثير ليس العلم أفضل من الحياة أن بعض الكل يجب فيها حسن طريق التوفيق والإجياء فالجلد لكن منهم لا يفضلون يعني منهج حافظ من التفسير الذي شرحه في مقدمة تفسيره حينما بين أنهم اقتبس هذا المنهج من القرآن الكريم حينما قص الله عز وجل أصحاب الكهف خمسة سنة تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم جنبهم يقولون خمسة ثالثهم كالأم رجلا بالغيب فيأخذون سبعة وثامنهم كلهم ثم ربهم على مجازاتهم لا يعبدهم إلا قليل. فالجل خلق معكد أنا من هذا القليل. فماذا قال ربك تعالى؟ ذكر الأحوال التي في نفس الموضوع. فذكر أول القول الباطل يأخذون ثلاثة وبعضهم كلهم ويأخذون خمسة ثلاثة كلهم رجلا بالغيب. فحسن القول الباطل ثم الصدق ثم قال يأخذون سبعة وثامنهم كلهم قل ربي أعلم وجدت الله على وجدنا قريب ولم يؤكد هذا القول بدل على أن القول صحيح. هذا من الحظ الذي هو يأتي بالمنزل في الآية ثم يبطل هذا الباطل وقال لا يبطله لكنه يقرنه بالآلة التي تعين على إبطاله أو إخفاقه وهي في السند. السند على الصحيح عند المحدثين أن روى الحديث إذا روى الحديث عن خروج لسنده فقد برئت عهدته منه والعهد على الرأي كما يقولون. إذا أنصحت هو ليس السند هذا وضعنا في الحديث السند بعيدا من كل عن تحقيقه لأن بالواقع من العسير جدا المعلمات وهو يتبول الكتاب في المناقشة على كل حديث وخطيبه الورد لكن بالكتاب بوضع السند أنه ربما يكون السند أمامه الآن بعيد لكن لو تفرغ عالم آخر في وضع في التحقيق ربما يأتي بظروف وتراجع يعني مواهب يرتقي فيها من الضعف إلى الصحة. فلذلك بعض الناس لا يفهمون هذا الحديث المطلق لما بعدين الحديث عليه في الكتاب لهذا هذا السبب. وبعدين العمر لا يكفي كل هذه الاشياء كذلك كانوا على الناس يقولون الى يجتهدون في التحليل والتدوين باعتبار انهم يقيدون الحديث بالاسانيد ثم هذه مرحله اخرى مرحله التحليل والتحليل. فالحديث الضعيف والموضوع تختلف على من ليس العالم لكن العالم من مقابل الحديث الواقع عن التدوين هذا رغم سهل جدا عليه فهي حتى تدرس الا على ظن يعني قل معه من علم الحديث. اما الطيران او الامريكان يعني وجاء سهل جدا جدا في جيل وجود في جيل الكلام وزيك ولا ايه يعني عميل بعض يعني لا يذكر او يذكر مسلم فقط يمسك العمله حتى ما يقيم يعرف فيه 50 الف ولا 5 مليون ولا 10 مليون فالشخص المعطي للحديث يعرف ان السنه بالغه بعلماء الحديث الذين عدلهم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله يحضر هذا العلم بكل خلق عدولهم يمكن ان يكون عدولهم حديثا غريبا من حال المسلمين وتمويل الجاهليه. فالانتباه يحصل عن الجهل وعن الجهل لكن العلماء الخبراء النقاد يمتلك عليهم الصحيح الصحيح فلذلك يكون الحفظ العراقي تعنى به اي تعنى به ولا تقم بالظن ولا تقلل غير هذه الحديث ان تقلل الحديث تعنى به ولا تقم بالظن ولا تقلل غير هذه الحديث. فنحن نقلل علماء الحديث ونعظم قليل مصنع الحديث كلمه يعني صحيح قال مثلا مع الحديث او التنويري او اي عالم ما معنى قول الحديث صحيح او الحديث حسن يجبنا يعني لقراط الزخم طويل وجهد جميل ينظر معالم قبل ان ينظر الحب يعني ما نحن لديه تسمعنا ورش هذا الحديث ونظر في احوال سلبي واحوال بكره ونظر خالية من السجود والإلة وانا رغاية كل من الوجود انه مفصل السند وانه كذا وكذا وفي النهاية اصدر هذا الحب حتى لو كان هو لذاته ضعيفا ربما نظر في الروايات الاخرى وجمع طرق الحديث واطرافه ويعني سواهده ومتابعته سيرد الحب نهائي بعد جهد جهيد بكلمة صحيح أو حتى بكلمة بخراط أو حب نهائي على جهد يدفع على جهد جهيد قد حصل من قبل ذلك. فالمهي الخطرة لا عقل عالي ولي ينتقل الحب من كثير الأم بكثير الوحيات ومن كثير مساعدة الحديث عالي أن ما جاء قرن هذا السند فليس هذا بعيد أريد على القارئ او على العالم الذي يكتب ذلك ولم يحقق ولم يقرر لك الحديث الايه التي تعينك على تحقق المحقق فلا ذنب عليك فلا خرج عليه ذلك. فقال لنا ان هذا من الكلام الحقيقه ان يعني الحقيقه من الذي مهما فرق مهما فرق في التفكير يعني يريد الاسلام ما يعنى على تفكير الجديد وما أقول للمفضل التفكير في هذه الصبايا أنا الحمد لله متفق عليه أن أحدث فرض التفكير على الإطلاق في الوجود والموضوع الآن هو تفكير الإمام الحافظ الشيخ المفسرين وإمامهم الإمام الجليل الطبري، ولا تعارض بين كلام الإمام الأكبر في كثير واختصار الجليل. تنفيذ الجليل هو اختصار تنفيذ الإمام حافظ بن جرير رحمه الله تعالى. لكن هذا يعني أسهل بالتناول وفي الأصل ويناسب الناس المفروضين الذين ليس معهم يعني طويل أو وقت طويل من الطويل ابتعاد ما كتبه الإمام بن جرير رحمه الله تعالى. فانتبهوا لهذا التمييز الرائع الذي مر علينا من قبل ولم يلتفت الى هذا المعنى ما هو معنى الخير ان في فضل ذي حرج من تفسير لهم اجر غير مبذول حتى من قبل ان غير مبذول احد الاقوال قولين ايه طبعا الاقوال غير مقصود او بعض غير مبذول التمييز الثاني غير مبذول يجيب عليه تفسير غير مبذول عليه كان معنى رائع جدا الام الى النقص والفقه وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد كيف تكون غير ممنوع يعني غير ممتلئ به عليهم فإن الله عز وجل له الجنة على أهل الجنة في كل حال وآن ورحمة الجنة دي من المخلوق في حق المخلوق يا أيها الذين آمنوا لا تنفلوا طبقاتكم إيه للمن والأذى فالمن من الفقير على فقير يعني هو فقير الى السماء الثاني فقير الى الدم فكلاهما فقير الى فضل الله سبحانه وتعالى واضح وهناك الاغنياء في اخر الزمان بتقول مشكله ان واحد يستطيع ان يجد من يقبل الفرض ويزور في الصدقات يحد عمل ايه يقبل منه الصدقه فيقابل الناس تحمي صدقاتها دي في الصدقات بالذهب والاموال فيقول انا ايضا ابحث عن مليار وما يجوز فوجود الفقير رحمه وذات الابواب الرحمه والسلام واضح الشاهد يعني ان من جهه الامتنان فان هو يعني مدين بحق اي مخلوق يمتن على مخلوق اما الخالق يشكي ان الله قدمه النعمه عن الخلق كله في ايجادهم وفي بدايتهم وفي تصديقهم الاعمال الصالحه ثم في ادخالهم الجنه وهل دخول الجنه بالاعمال يعني ان ما حدش له فضل عليها من حيث العمل كما يقول الانسان في الدنيا لمن يمتن عليه إذا أنا اشتغلت مقابل هذا الأجر الذي حصلته وعملت به وليس لصاحب العمل منة عليه، لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغنى أن الله برحمة منه وفضل، والله سبحانه وتعالى يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني سبقت توبته توبتهم، فيكون كل توفيق وكل خير إلا وهو بيد الله. والإنسان لا حول له ولا قوة هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله والله لولا الله لا اهتدينا ولا تفرقنا ولا صلينا هذا من كلام شعر من كلام معرف بحقائق لو لم نحضر القرآن من ثم ما أثر فلله الأمر الحافظ الذي كتبه الله تعالى في هذا التفسير الواقع في قوله هذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد فإن الله عز وجل له الجنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة وإنما يقولون بفضله ورحمته لا بأعمالهم ما بالعباد عليه حق غالب كلا ولا تعدل لديه مواقعه إن عذبه فلعذبه أو يرحمه فبفضله وهو الكريم لا يرحمه وإنما يقولها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم الجنة دائما سرمدا والحمد لله وحده أبدا ولهذا ينهبون تسبيحا وتحليلا كما ينهبون النحل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي الليلة بهذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.